بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال في كتاب الملخص الفقهي، قال: باب في بيان صفة الوضوء. باب في بيان صفة الوضوء. قال: بعد أن عرفت شرائط الوضوء وفرائضه وسننه على ما سبق بيانه، كأنك تطلعت إلى بيان صفة الوضوء التي تطبق فيها تلك الأحكام اللي هي الشروط والفرائض والواجبات والسنن، وهي صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض والسنن مستوحاة من نصوص الشرع لتعمل على تطبيقها إن شاء الله. قال: فصفة الوضوء أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. أن ينوي الوضوء لما يشرع له الوضوء من صلاة ونحوها. يبقى النية. قال: ثم يقول بسم الله، وهذا مستحب. لاحظوا بقى في صفة الوضوء، سنمر بواجبات ومستحبات وشروط ونحو ذلك. قال: أن ينوي الوضوء، النية شرط في صحة الوضوء. ثم يقول بسم الله، مستحب. ثم يغسل كفيه 3 مرات، غسل الكفين مستحب والتثليث مستحب. ثم يتمضمض 3 مرات، والمضمضة مستحبة. ويستنشق 3 مرات، وينثر الماء من أنفه بيساره، مستحبات. ويغسل وجهه 3 مرات، غسل الوجه فرض، ركن من أركان الوضوء، والثلاث مستحب. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حضر من اللحيين والذقن. واللحيان عظمان في أسفل الوجه، واللحيان عظمان في أسفل الوجه، أحدهما من جهة اليمين والثاني من جهة اليسار، ذو اللحيين يعني. قال: والذقن مجمعهما. قال: والشعر، وشعر اللحية من الوجه، شعر اللحية يعني يعتبر من الوجه، فيجب غسله ولو طال، ولو طال غسل ظاهر اللحية الكثيفة كما تقدم، وغسل بشرة اللحية الخفيفة، غسل الكثيف، غسل ظاهر الكثيفة وغسل باطن الخفيفة. قال: ثم يغسل يديه. قال: فإن كانت اللحية خفيفة الشعر وجب غسل باطنها وظاهرها، وإن كانت كثيفة أي ساترة للجلد وجب غسل ظاهرها، ويستحب تخليل باطنها معه كما تقدم. ثم يغسل يديه مع المرفقين 3 مرات. وحد اليد هنا من رؤوس الأصابع إلى الأظفار إلى أول العضد، ولا بد أن يزيل ما علق باليدين قبل الغسل من عجين وطين وصبغ كثيف على الأظافر حتى يتبلغ بماء الوضوء. لابد أن يزيل ما علق على اليد أو الأظفار أو نحو ذلك، إلا أن يعجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم يمسح كل رأسه وأذنيه مرة واحدة بماء جديد غير البلل الباقي من غسل يديه، ويصح حتى بالماء الباقي من غسل يديه. وصفة مسح الرأس أن يضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه ويمررهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل أصبعيه السبابتين في خرقي أذنيه ويمسح ظاهرهما بإبهامين، ثم يغسل رجليه 3 مرات مع الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق. حد مش عارف الكعبين؟ الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل العظم اللي في الجنب، أنا مش قادر أرفع حد يجي بس تعالى بعض ربما الإخوة العاجم ربما لا يدرك هذا هو الكعب وليس هذا كما هو مشهور عند عامة الناس فالكعب هذا نعم لف الظهر ارفع هذا هو الكعب هذا يسمى عقب هذا يسمى عقب نعم قال ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل يعني لو عافانا الله إياكم لو الذراع مثلا مقطوع هكذا مثلا يبقى يغسل هذه البقية يغسل هذه البقية كذلك الرجل قال فإن قطع من مفصل المرفق قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد يعني لو قطع من رأس المرفق يبقى يغسل إيش رأس العضد رأس العضد وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق قال لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض فقد أتى بما استطاع قال ثم بعد الفراغ من الوضوء على الصفة التي ذكرنا يرفع بصره إلى السماء ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية في هذه الحالة حقيقة إن قول الشيخ حفظه الله يرفع بصره إلى السماء لا يثبت بل وعده بعض أهل العلم من البدع ومن ذلك قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قال والمناسبة في الإتيان بهذا الذكر والدعاء بعد الوضوء أنه لما كان الوضوء طهارة للظاهر ناسب ذكر طهارة الباطن يعني أنه بعد الوضوء الظاهر والماء يقول اللهم اجعلني من المتوبين ويذكر الشهادة نوع من الطهارة الإيش الباطنة بالتوحيد والتوبة وهما أعظم المطهرات فإذا اجتمع له الطهوران طهور الظاهر بالوضوء وطهور الباطن بالتوحيد والتوبة صلح للدخول على الله والوقوف بين يديه ومناجاته ولا بأس أن ينشف المتوضئ أعضاءه من ماء الوضوء بمسحه بخرقة أو بخرقة ونحوها لأن البعض ظن أنه يستحب عدم التنشيف وظنوا ذلك للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فناوله أو ناولته إحدى زوجاته المنديل فرده وهذا الحديث صحيح لكن هذا ليس معنى استحباب عدم التنشيف بل هو محمول على أنه رده لشدة الحر عادة الإنسان يحب أن يكون الماء موجود ثم اعلم أيها المسلم أنه يجب إسباغ الوضوء وإتمامه باستكمال الأعضاء وتعميم كل عضو بالماء ولا يترك منه شيئا لم يصبه الماء فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ترك موضع ظفر على قدمه فقال له ارجع فأحسن وضوءك ارجع فأحسن وضوءك وعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي بعض قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة وقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار وذلك لأنه قد يحصل التساهل في تعاهدهما فلا يصل إليهما الماء أو تبقى فيها بقية لا يعمها الماء فيعذبان بالنار بسبب ذلك إسباغ الوضوء أن يصل الماء إلى كل عضو من أعضاء الإنسان. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء أو يسبغ الوضوء كما أمره الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. أين حقيقة هذا الحديث حجة في مسألة المسح على في مسألة غسل الرجلين وليس المسح على الشيعة، يعني كذلك حجة أيضا في فرائض الوضوء، فرائض الوضوء. ثم أعلم أيها المسلم أنه ليس معنى إسباغ الوضوء كثرة صب الماء، بل معناه تعميم العضو بجريان الماء عليه كله. وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف منهي عنه، بل قد يكثر صب الماء ولا يتطهر الطهارة الواجبة. وإذا حصل إسباغ الوضوء مع تقليل الماء فهذا هو المشروع. فقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. سبحان الله، كان يتوضأ بالمد، مد مية، سبحان الله، كان يتوضأ به. هو في الوقت الحالي صعب جدا، لأننا اعتدنا على أن نتوضأ بما هو أكثر من ذلك. قال: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الإسراف في الماء، فقد مر صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا الصرف أو السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، ولو كنت على نهر جار. قال: وله شواهد، والصرف ضد القصد، يعني الحديث ضعيف سندا لكن له شواهد، يعني من حيث المعنى، وهو ومنها يعني الأدلة العامة في الشرع التي تنهى عن الإسراف. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يكون في أمته من يتعدى في الطهور، من يتعدى في الطهور في التطهر، يكون عنده اعتداء. وقال: إن للوضوء شيطان يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. حديث ضعيف، ضعف الشيخ الألباني. قال: والسرف في صب الماء، مع أنه يضيع الماء من غير فائدة يوقع مفاسد أخرى. والشيخ حفظه الله واقف شوية عند المسألة دي، لأنه ده برنامج كما أذكركم ببرنامج تلفزيوني، فمعلوم أن المملكة السعودية ما فيهاش مية، فهو كأن الشيخ عايز يقول لهم يعني للناس يعني ضوابط شرعية بالإضافة إلى هذه الفائدة. قال: منها أنه قد يعتمد على كثرة الماء فلا يتعاهد وصول الماء إلى أعضائه، هو معتمد للماء كثير فيظن أن الماء من كثرته بلغ العضو الذي يغسله، وقد يغفل على أن الماء ربما لم يصل. قال: فربما تبقى بقية لم يصلها الماء ولا يدري عنها، فيبقى وضوءه ناقصا فيصلي بغير طهارة. ومنها الخوف عليه من الغلو في العبادة، فإن الوضوء عبادة، والعبادة إذا دخلها الغلو فسدت. ومنها أنه قد يحدث له الوسواس في الطهارة بسبب الإسراف في صب الماء، وعادة الوسواس بيبدأ هكذا، يبدأ عند الوضوء وبعدين يدخل على الصلاة ثم بعد ذلك يتطرق إلى نواحي الحياة. نعم. والخير كله في الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، فعليك أيها المسلم بالحرص على أن يكون وضوءك وجميع عباداتك على الوجه المشروع من غير إفراط ولا تفريط، فكلا طرفي الأمور ذميم، يعني الإفراط أو التفريط، وخير الأمور أوسطها، والمتساهل في العبادة ينتقصها، والغالي فيها يزيد عليها ما ليس منها، والمستن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوفيها حقها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. نقف على ذلك إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله المولى. على هدي الصحابة والسلام خير القرون مكانة في الأمة نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكمّة.